نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. معنا هذا. نعم. الأخت السائلة تقول هل يلزم النية عند كل وضوء للصلاة يا شيخ؟ لا حاجة لهذا السؤال، ولعلها تريد هل يلزم الوضوء لكل صلاة. فإن كان هذا ما تريده فالوضوء لكل صلاة ليس بواجب، ما دام الإنسان على وضوء فله أن يصلي ما شاء، حتى لو توضأ لصلاة الفجر ولم ينتقض وضوءه إلا بعد صلاة العشاء، فصلواته التي صلاها بين الوضوء والحدث كلها صحيحة. أما مسألة النية، النية ليست شيئا متكلفا وليست شيئا صعبا، كل إنسان يقوم ويتوضأ فقد نوى الوضوء، لا يمكن إلا هذا، لأن أي عمل يقع من عاقل مختار للعمل سيكون بنية بلا شك. ولهذا نقول لإخواننا لا تتعبوا في تحصيل النية، النية حاصلة من حين أن تقوم وتفجر أنبوب الماء وتتوضأ كما جاء في الكتاب والسنة فأنت ناوي. نعم.